Book 2 48 48 48 В отпуске أنشطة العطلات أنشطة العطلات Пляж чистый هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ Там можно купаться. هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Там не опасно купаться. هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Можно здесь взять на прокат зонт от солнца? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Можно здесь взять на прокат шезлонг? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر. можно здесь взять на прокат лодку. هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ я хотел бы заняться серфингом. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Я хотел бы понырять. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. Я хотел бы покататься на водных лыжах. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. можно взять на прокат доску для серфинга. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ можно взять на прокат снаряжение для дайвинга. هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ можно взять на прокат водные лыжи. هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ я только начинающий. انا مجرد مبتدئ. انا مجرد مبتدئ. я не совсем новичок. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. Я с этим хорошо знаком. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. Где лыжный подъемник? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ А лыжи-то у тебя с собой есть? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ А лыжные ботинки-то у тебя с собой есть? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟